الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لجميع الأمور، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الجواب عن الشبهة الثالثة، ومضمون هذه الشبهة أن التوجه بالعبادة لغير الله قصدا للشفاعة ليس بشرك. التوجه بالعبادة لغير الله قصدا للشفاعة ليس بشرك، هذا هو مضمون هذه الشبهة. وأنت إذا تأملتها وجدت أنها قريبة من الشبهة الأولى، بين هذه وتلك شبه ظاهر. فقد يكون، والعلم عند الله عز وجل، أن المؤلف رحمه الله كررها ولاحظ اختلاف التعبير، فإن المشركين قد يعبرون بما عبر به سابقا، وقد يعبرون بألفاظ أخرى كالتي بين أيدينا. وقد يقال إن بين الشبهتين فرقا، فالشبهة الأولى مضمونها انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية، انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية، أو كما عبرنا الرد على من زعم أن الشرك محصور في الشرك في الربوبية. وجرى ذكر الشفاعة وطلب القربة تبعا لهذا المقصود، وإلا فالأصل أو المقصود من هذه الشبهة هو الأمر الأول. أما في الشبهة التي بين أيدينا فالموضوع يتعلق بالرد على من زعم أن الدعاء والعبادة التوجه بذلك لغير الله سبحانه وتعالى إذا كان بقصد الشفاعة فإنه ليس بشرك. يقول المؤلف رحمه الله على لسان هذا المشرك، وأسلوب المؤلف رحمه الله في التأليف لهذه الرسالة أسلوب حسن، إنه جعل الكتابة على طريقة المحاورة ليكون هذا أقرب للتفهيم، فإن قال فقل، فإن قال فيقال. ذكر أن المشرك ربما يقول الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لجميع الأمور، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، لكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذا هو الذي مر بنا سابقا، وعرفنا أن المشركين الأولين ما أرادوا إلا إياه، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مقالة المشركين الأولين. وسقنا إن كنتم تذكرون جملة من الأدلة التي تدل على أن هذا كان معتقد القوم. ولاحظ معي أن قصد الشفاعة من الأولياء والأموات الذين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم يسألونهم لأجل أن يكونوا وسيلة وواسطة إلى الله عز وجل، فيرفعون إليه الطلبات ويكونون شفعاء عند الله لهذا الداعي والسائل، أن هذا في أصله زعم غير صحيح، وبالتالي فهي دعوة كاسدة، والعمل بها لا شك أنه سعي فاسد وسعي باطل. وتبين هذا بأربعة أمور: أولا، أن الأموات في غفلة عمن يدعوهم ويسألهم الشفاعة، فلا يعلمون حالهم فكيف يكونون شفعاء لهم؟ قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هؤلاء الأموات لا يتصرفون تصرف الشفعاء، كونهم أو كون هؤلاء يزعمون أنهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى فيشفعون وهم أموات عند الله جل وعلا، هذا ليس بصحيح، بل هذا سؤال لشيء لا يملكونه، فالشفاعة غير حاصلة منهم أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين بكلام محكم أن الإنسان بموته ينقطع عمله وتنقطع تصرفاته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا بكل تأكيد ليس من هذه الثلاثة أمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأموات لا يتصرفون تصرف الشفعاء، والله سبحانه وتعالى قد بين بطلان هذا الظن فقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فدل هذا على أن سؤالهم سؤال لشيء لا يقع منهم بل لا يملكونه، وبالتالي كان سؤالا باطلا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. فأنت تسأل الميت شيئا لا يملكه ولا يقع منه أصلا. الأمر الثالث أن الموتى لا يسمعون الأحياء أصلا باستثناء المواضع المعدودة التي جاء الدليل عليها، ككونهم يسمعون قرع نعال المشيعين لهم، وما عدا ذلك فالأصل هو قول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم في شأن سماع الموتى، هذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه، وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري وغيره. إذن الموتى لا يسمعون، والله سبحانه وتعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، انتهى الأمر. وبالتالي صار طلب الشفاعة منهم وسؤالهم ودعاؤهم وهم في قبورهم عملا باطلا لا يصح بحال. الأمر الرابع أن الشرع لم يدل قط على أن الموتى يشفعون لمن استغاث بهم، هذه مجرد دعوة يدعونها وما أتوا عليها بدليل. كون الميت إذا دعي وطلبت منه الشفاعة فإنه يجيب السائل إلى سؤله فيشفع عند الله سبحانه وتعالى، هذا شيء عار عن الدليل، وما هي إلا دعوة يدعونها. ولاحظ أنهم يتكلمون في شأن الحياة البرزخية، وهذه لا يقال فيها بما يقال في الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ هم يتكلمون في حياة أخرى ما وصلوها ولا بلغوها ولا جاءتهم أثارة من علم في هذا الشأن فيها، وبالتالي فإنهم يتكلمون بغير علم، وهذا حال كل أصناف أو هذا حال جميع أصناف المشركين أنهم يتكلمون بلا دليل ولا برهان. أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، هذا استفهام إنكار كما بين أهل التفسير. الله ما أنزل على هؤلاء المشركين سلطانا يعني حجة وبرهانا تدل على هذه الدعاوى الشركية التي يدعونها، فما ثم إلا التخرص والظن واتباع الهوى. إذن دعوى التوسط ودعوى الشفاعة ودعوى التقريب التي يدعيها هؤلاء المشركون لا شك أنها دعوة فاسدة في أصلها، وهذه لا تنفعهم ولا تدفع عنهم وصف الشرك. نعود إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله في مقالة هؤلاء القوم أو في حكاية قولهم، قال: فإن قال الكفار يريدون منهم، أقول الصواب يا هذا أن الكفار يريدون منهم ما تريدون أنتم من أوليائكم، هذه هي الحقيقة. إذا قال المشرك الكفار يريدون منهم فإننا نقول نعم هم يريدون منهم الشيء الذي تريدونه أنتم من أوليائكم ومعبوديكم سواء بسواء. قال: وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لجميع الأمور. ونحن نقول: وهذا ما قد قالوه قبلكم فلم ينفعهم، أليس كذلك؟ قالوا هذه المقالة فحكم عليهم بالكفر واستحلت دماؤهم وأموالهم، وما نفعتهم هذه الدعاوى بشيء. قال: لا أريد إلا منه، يعني لا أريد إلا من الله. وهذه جملة تناقض الذي جاء بعدها، عجيب. كيف تقول يا هذا لا أريد منه ثم تقول لكن أقصدهم؟ لو كنت تريد أو لا تريد إلا من الله سبحانه وتعالى لقصدته، لأسلمت له وجهك وجوارحك. ألا ترى أن الله يكفيك؟ أليس الله بكاف عبده؟ إذن ما حاجتك أن تذهب إلى غيره فتسأله؟ وهل هذا دليل؟ وهل هذا إلا دليل على أنك كاذب في قولك إنك لا تريد إلا من الله؟ لا والله كذبت، لو كنت لا تريد إلا من الله لتوجهت إليه وحده، ما الذي يمنعك من ذلك؟ والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني، ماذا تجدون في كتاب الله؟ في أي قراءة من القراءات؟ وإذا سألك عبادي عني فقل لهم ابحثوا عن شفيع يشفع عندي ويرفع إلي حاجاتكم، تجدون هذا في كتاب الله أو ماذا تجدون؟ تجدون فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أوجدتم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعون؟ أوجدتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاذهب إلى الميت في قبره وسله على سبيل التسبب ليرفع الأمر إلى الله فيحصل إيجاده من الله، أهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ورب السماء، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله. نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الذي نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نجده في كتاب الله، وهذا الذي نرى عليه حالكم يا أيها المشركون، وأنكم تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وما تكذبه أعمالكم. قال: وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لجميع الأمور، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء. نقول: وهذا يا هذا هو الذي كان يعتقده المشركون الأولون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إيش سيقولون؟ سيقولون لله، فكل هذا الكون ما فيه التصرف فيه لله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. مقالة المشركين سواء بسواء، هل نفعتهم؟ ها؟ ما نفعتهم. قال ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، هي نفس المقالة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، في نصوص كثيرة ما خرجت المقالة عن المقالة، ما قاله المتأخرون من المشركين هو ما قاله المتقدمون سواء بسواء. إذن دعواكم أن من توجه بالعبادة لغير الله زاعما أنه إنما يقصد الشفاعة، زاعما أنه يدعو هذا الولي من دون الله سبحانه وتعالى وهذا الشفيع من دون الله ليكون منه التسبب، وأما الإيجاد فمن الله، نقول هذه هي دعوة المشركين الأولين، الاختلاف فقط في التعبير لا أقل ولا أكثر. ثم قال فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء تماما، هذه كلمة حق. الفرق كما ذكرت لك في التعبير، أولئك يقولون هذا يقرب إلى الله زلفى، هذه شفاعة، والمتأخرون يقولون هذا تسبب، هذا توسل، هذا توسط، هذا طلب شفاعة فقط. هذا هو الفرق بين المقالتين. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله فاقرأ عليه قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول فاقرأ عليه قولهم يعني المشركين الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولاحظها هنا الحصر، فإن فيه دلالة مهمة، فالنفي وإلا هذان يدلان على الحصر والقصر، كأن القوم يقولون ما نعبدهم لشيء البتة إلا لهذا الشيء، ما نعبدهم لشيء البتة إلا لأجل أن يقربونا إلى الله عز وجل زلفى. والسؤال لو كانوا يعتقدون في آلهتهم شيئا أعلى من ذلك، الآن التدبير والاستقلال بالتأثير هذا الذي يزعمه المشركون اليوم وقريبا أن الأولين كانوا عليه، يقولون لا، هم كانوا يعتقدون أن آلهتهم تستقل بالتدبير والتأثير. طيب أيهما أعلى، الاستقلال بالتأثير والتدبير أم مجرد شفاعة؟ أجيبوا يا جماعة، لا شك أنه الاستقلال بالتأثير والتدبير. طيب سؤال ثاني، أكان القوم يحبون هذه الآلهة؟ ها؟ كانوا يعظمونها؟ كانوا يريدون رفعتها وعلوها؟ الجواب بالتأكيد، صح ولا لا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد ماذا قال؟ وكان إذ ذاك على الشرك، أعلو هبل، أعلو هبل، هو يريد ماذا؟ هو يريد العلو والرفعة لهذه الآلهة. لو كانوا يعتقدون شيئا أكثر من هذا وأرفع في آلهتهم لقالوا، أليس كذلك؟ لكن القوم ما زادوا على أن قالوا، هم مجرد مقربين إلى الله عز وجل يشفعون الحوائج إلى الله لأجل أن يتفضل الله عز وجل علينا فيرحمنا، لما لهم من جاه ومكانة عند الله لا أقل ولا أكثر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا الذي قالوه هو نفسه الذي قاله المشركون المتأخرون الذين يزعمون أنهم مسلمون وهم محادون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ومضادون لدين الإسلام وناقضون مرتكبون لناقض شهادة أن لا إله إلا الله، فهم واقعون في الشرك الذي وقع فيه المتقدمون، بل والله إنهم أشد شركا في الجملة كما سيأتي. قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، المقالة نفسها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم، يقول هذه الشبه الثلاثة الأولى والثانية والثالثة هذه أكبر ما عندهم وأكثر ما يذكرونه، وهو منتشر حتى على ألسنة العوام منهم، ناهيك عن شيوخ الضلالة منهم. ولكن إذا ضبطت هذه المسألة واستحضرت المحكمات والأصول بأدلتها مما ذكر لك سابقا فإن ما بعدها أيسر منها، وكثير مما سيأتي سوف يحتاج فيه إلى ما سبق. فضبط هذه الشبه الثلاث، أعني من جهة الجواب والتفنيد، هذا من الأمر المهم لك يا طالب العلم. خلاصة هذا الوجه الذي ذكره والذي نريد أن نستخلصه من كل ما سبق: أولا أن الذريعة المذكورة من هؤلاء المشركين المتأخرين هي الذريعة المذكورة من أهل الجاهلية سواء بسواء، الحجة هي الحجة ما زادت ولا نقصت، وكل ما يدعى بخلاف هذا كذب مخالف للواقع، وكتاب الله عز وجل يكذب ما يذكرون. الأمر الثاني أن المشركين لم يعتقدوا في آلهتهم الاستقلال بالتأثير والتدبير كما يزعمه هؤلاء المتأخرون، بل هذا كذب صريح. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الأمر الثالث أن عبادة غير الله مع الله مع عدم اعتقاد الاستقلال بالتأثير لا تبرئ من الشرك، وهذا من مواطن المفاصلة بيننا وبين المشركين، فإنهم يزعمون أن من اعتقد أن من يدعوه لا يستقل بالتأثير والتدبير فإن هذا يبرئه من ماذا؟ من الشرك. ونحن نقول كلا، فاعتقدت التأثير أو لم تعتقد التأثير سيان إذا توجهت بالعبادة لغير الله، وإن كان بعض الشرك أغلظ من بعض نحن لا ننكر هذا، لكن وصف الشرك لازم لكل من توجه بالعبادة لغير الله مهما اعتقد في معبوده أنه مستقل بالتأثير دون الله أو أنه لا يؤثر، إنما هو سبب، والذي يستقل بالتأثير هو الله. نقول لا فرق بين هذه وهذه في الحكم بماذا؟ بالشرك والكفر. الأمر الرابع أن الموت ليس أسبابا في قضاء الحوائج، الموت ليس أسبابا في قضاء الحوائج، وهذا ما سبق التنبيه عليه قريبا. الأمر الخامس إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بطلان هذا المسلك، وهو الزعم بأن هؤلاء الموتى يطلب منهم على سبيل التسبب مع اعتقاد أن الإيجاد والخلق والرزق من الله. نقول هذا المسلك مسلك باطل بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عنه مهما صعبت الأمور، في أحلك الأحوال ما كان منهم أحد قط يتوجه إلى ما يتوجه إليه هؤلاء المدعوون، وهذا دليل على أن هؤلاء إن كانوا يعقلون يسلكون طريقا خاطئا. أرأيتم لما أصاب المدينة القحط، والحديث أو القصة في صحيح البخاري، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. والتوسل بعم نبيه صلى الله عليه وسلم أراد به ماذا؟ توسله بالدعاء وليس التوسل بالجاه. فلو أراد التوسل بالجاه لتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أين عمر وأين إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم من التوسل وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند الله في إنزال المطر على قصد ماذا؟ التسبب فقط. ها؟ على قصد التسبب. لماذا عدل عمر رضي الله عنه والصحابة معه عن هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون بين ظهرانيهم؟ ألا يدل هذا على أن هذا طريق مسدود، طريق خاطئ، هم يسلكون ماذا؟ طريقا خاطئا. طلب الحاجات لا يكون بسؤال أموات، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التسبب، كل ذلك باطل من القول. الأمر السادس، دعوة المشرك التي سمعتها أنه يقول لا أريد إلا منه لكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. نقول لو كانوا ما قصدوا إلا هذا لكان هذا كافيا في الحكم عليهم بماذا؟ بالشرك، أفعالهم أفعال شركية. لكننا نقول إن الواقع واقع المشركين المتأخرين في زمن المؤلف وما قبله وما بعده إلى اليوم يدل على أن الأمر أشنع من هذا وأسوأ بكثير، ما عاد الأمر على هذه الدعوة. وهذا المشرك الذي يتفوه بهذا الكلام يتفوه بشيء خلاف الواقع. يعني أنتم ما تعتقدون إلا أن هؤلاء مجرد شفعاء يرفعون الحاجات، وإلا فالله عندكم هو النافع الضار المعطي المانع فقط، هذا كذب مخالف للواقع. وارجع إلى تقريرات الذين يقررون مثل هذا الكلام في كتبهم كيف تجد أن الأمر على خلاف ذلك. النبهاني الذي ألف كتاب القبيح شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كتاب حشد فيه من الشبه الشيء الكثير، يقرر مثل هذا الكلام، المسألة مسألة ماذا؟ تسبب، والمسألة مسألة توسط، وإلا فنحن نعتقد أن الله هو الذي بيده الأمر كله، وأن هؤلاء الموتى من الأنبياء والأولياء لا يملكون شيئا البتة. لكن ارجع إلى كتابه جامع كرامات الأولياء، ماذا تجد؟ تجد الشرك الذي والله يتقاصر عنده شرك أبي جهل وأبي لهب، بل والله لا مقارنة. تجد عنده وقبله تجد عند الشعراني وفي أثناء ذلك وبعده وإلى اليوم أشياء والله ما أدري ماذا أقول، هي مضحكة وهي مبكية وهي مؤسفة في نفس الوقت. لما تجد أنهم يقولون لا يدق وتد في القاهرة إلا بإذن السيد أحمد البدوي، هؤلاء ما أرادوا إلا الشفاعة. لما يحكي الشعراني عن ما يسمى بشمس الدين وهو عدو الدين الحنفي أنه يقول لما مرض في آخر حياته قال إذا أصابتكم ملمة من الملمات فتعالوا إلى قبري فاسألوني إنه ليس بيني وبينكم إلا ذراع من تراب. ومن كان يحجبه عن أصحابه وإخوانه ذراع من تراب فليس برجل. ويحكي عنه هذا النبهاني يحكي عنه يقول إنه كان في كل يوم يحتاجون هو وتلاميذه أن يقطعوا النيل من طرفه إلى طرفه، فكانوا يمشون على الماء، فكانوا إيش؟ يمشون على الماء. لكن كانوا ينبههم يقولوا أنتم تمشون قولوا يا حنفي يا حنفي يا حنفي. فأحد التلاميذ قال يا الله مرة من المرات وإذا به يغرق، يقول فأنقذه الشيخ وأنبه على أنه قال يا الله. كيف تقول يا الله؟ إي والله يا إخوتي لولا أني أقرأ هذا الشيء في كتبهم والله ما ذكرته، بل والله هذا لا شيء أمام أشياء أشنع وأشنع. الشعراني يحكي عن إبراهيم الخواص أحد أوليائهم، يقول ليس هو، يقول إبريقه يقضي الحاجات، إبريقه يتوضأ به إبريقه يقضي الحاجات، فكيف به هو؟ يحكي عن أنه مرة كان يتوضأ ويصب عليه خادمه الماء، يقول به إذا به ينزع إحدى نعليه ويرمي بها، يقول العجيب ما كان هناك نافذة في المكان الذي كانوا فيه، ومع ذلك فذهبت حتى وصلت الشام، وفي مصر وصلت الشام، يقول فضربت رجلا فصرعته، وكان جاثما على صدر رجل ومعه سكين يريد أن يذبحه، فصاح يا سيدي إبراهيم الخواص، يقول إيش؟ وقال لخادمه احتفظ بالنعلة الثانية فإنها ستأتيك. يقول بعد مدة جاء الرجل بالنعلة. هذا الذي تقرؤونه وتطربون له وربما كبرتم، الله أكبر، شوف الولاية، شوف الولاية، شوف الكرامة، هذا مجرد فقط مجرد طلب شفاعة، مجرد طلب تسبب وتوسط عند الله عز وجل؟ بل والله إنهم فاقوا عليهم ولا شك، من جهة سوء الظن بالله، ومن جهة التوجه أثناء المهمات والملمات لغير الله، أشد ما يكونون شركا في وقت المهمات والملمات، بخلاف حال المشركين الأولين، ينسون آلهتهم ولا يدعون إلا الله كما مر بنا غير مرة. أما هم لا والله. ذكر محمد رشيد رضا في تفسيره قصة، وهي أن قوما كانوا في البحر فهاج بهم البحر حتى كادت السفينة أن تغرق، فصار كل واحد يدعو معبوده، هذا يقول يا سيد البدوي، هذا يقول يا سيد الرفاعي، هذا يقول يا سيد الدسوق، كل واحد يدعو واحدا. فقال عندها أحد الموحدين وكان معهم يا رب أغرق، يا رب أغرق، فما عاد أحد يعرفك. كانوا يحسنون الظن بالله، قلوبهم لا تعرف إلا الله، لا والله، والله إنهم كذبة، يحسنون الظن بآلهتهم أكثر مما يحسنونه بالله، وينتظرون كشف الكروب وإزالة الغموم من آلهتهم أكثر مما ينتظرونه من الله. محمد رشيد رضا أيضا في تفسيره ذكر أنه سمع امرأة أصابها هلع شديد، فكانت تصيح يا متبولي يا متبولي يا متبولي، يقول فتركتها حتى سكنت، ثم قلت لها لماذا لا تدعين الله وتدعين المتبولي؟ قالت المتبولي ما يستناش، يعني ما ينتظر ولا يهمل، يجيب مباشرة. والنعمي في معارج الألباب، وهذا كتاب عظيم في تقرير التوحيد، ذكر رحمه الله أن امرأة كف بصرها فأتت إلى أحد الأولياء عند قبره فقالت له أما الله ففعل ما ترى وما بقي إلا حسبك، هذا الذي ظنوه بالله. إذن الأمر والله يا إخوتاه أشد وأشنع، فاحمدوا الله على نعمة التوحيد، إي والله احمدوا الله على نعمة التوحيد، هذا التوحيد الذي تعتقده والذي ينشرح صدرك لأدلته وآياته، والله إنه تشمئز منه ومن الحديث فيه قلوب هؤلاء المشركين. ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في كتابه منهاج التأسيس أن جماعة من الموحدين كانوا في مصر، والشيخ رحمه الله جلس في مصر مدة، يقول اجتمعوا في بيت فدعا رجلا ينسب إلى العلم يسكن قريبا منه، يقول دعاه فسأله قال له كم عدد الذين يدبرون هذا الكون؟ فقال له سبعة، وعد له أربعة يسكنون مصرا، يعني من أصحاب القبور في مصر، أربعة منهم يقول إيش في مصر، فلان وفلان وفلان وفلان. يقول فقال صاحب البيت لإخوانه قال إنما دعوته لأجل أن تحمدوا الله على النعمة التي أنتم فيها، فاحمدوا الله على نعمة التوحيد وسألوه الثبات، ونعوذ به سبحانه من الحور بعد الكور، ولعلنا نقف عند هذا القدر، ولنا إن شاء الله لقاء غدا ننطلق فيه إلى الشبهة الرابعة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب في الرد على أهل المجاز؟ اقرأ فيما دونه الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق تجد فائدة كبيرة. كتاب تنصحني به في السيرة قصص الأنبياء، هل أشتري سيرة عالم النبلاء من البداية والنهاية أم حلية الأولياء؟ إن كان ولا بد من واحد منها فأشير عليك بسير أعلام النبلاء، هذا كتاب جم الفائدة عظيم النفع. ما هو الدليل على أنه لا يوجد تشابه مطلق في القرآن؟ أدلة كثيرة، الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر كتابه ولم يستثني من هذا آية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه جعله كتابا عربيا ليعقل ولم يستثني من هذا شيئا. والله سبحانه وصفه بأنه ميسر للذكر ولم يستثني من هذا شيئا. في أدلة كثيرة تدل على أن القرآن كله مما يمكن فهمه وعقل معانيه. هل المعتزلة من أهل السنة والجماعة؟ لا ولا كرامة. هل حديث فتهلككم كما أهلكتهم يدخل في حكم سب الدار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أو نهى عن سب الدهر فقال لا تسبوا الدهر، وهو الذي أخبر بهذا الحديث، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض، أليس كذلك؟ الذي قال هذا هو الذي قال ذاك صلى الله عليه وسلم، إذن هذا بيقين ليس من سب الدهر. والفصل في هذه المسألة أن يقال ثمة فرق بين السب وفي أضعافه القدح في القدر وبين الإخبار المحض، نفرق بين مقامين: مقام السب وفي أعطافه القدح في القدر، ومقام آخر وهو الإخبار المحض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، فهذا من باب الإخبار وليس من باب السب. التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله تعالى بحقه وجاهه من مسائل الخلاف التي لا ينكر فيها عن المخالف، الجواب لا. مسائل الخلاف التي لا ينكر فيها هي المسائل الاجتهادية، وضابطها هي المسائل التي خفيت فيها الأدلة أو تعارضت في الظاهر، خفيت فيها الأدلة أو تعارضت في الظاهر، هذه هي مسائل الاجتهاد، وهذه المسألة ليست منها، فإنه لا دليل على جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء بجاهه عليه الصلاة والسلام أو بحقه. وعلى هذا مضى إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالمسألة جلية وواضحة، لكنها ليست من مسائل الشرك، هذه بدعة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لهدي أصحابه وافتيات على السنة، فلو كان هذا خيرا لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا أيضا وسيلة إلى الشرك، والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.